بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث الفصل الذي عقده مصنف رحمه الله تعالى للحكم الثاني الشرعي تكليفي، وهو الحرام. قال: فصل: الحرام ضد الواجب. ثم عرفه في الاصطلاح، ثم بين أسماءه، ثم ذكر مسألة مهمة، وهي جواز النهي عن واحد لا بعينه، وأنه فيه يجري مجرى الواجب المخير، وله فعل أحدهما. ثم قال: ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. هذه المسألة يترجم لها الأصوليون ب: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ثم قاعدتان متقابلتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه حينئذ تركه يعتبر واجبا. وهنا مثلا اشتبه محرم بمباح، ميتة بمذكاة، هل يمكن أن يترك المحرم الذي هو أكل الميتة دون أن يجتنب المذكاة؟ جواب: لا، حينئذ يجب عليه ترك الأكل من الاثنتين، لأنه لا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة إلا بترك الجميع. ولذلك قال المصنف: وجب الكف، يعني كف عن أكل الاثنتين، إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب، لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما المباح فهو على أصله، فلا يوصف به بكونه محرما، يعني لا ينقلب إلى حرام، إلا إن وصف بأنه حرام من جهة العرض فلا إشكال فيه، خلاف لفظي بين النوعين. حينئذ يوصف بكونه حراما، لكنه من جهة العرض لا من جهة الأصل، وإلا ما دام أنه ثبت له حكم الإباحة شرعا فلا ينقلب إلى الحرام إلا بنص. قال رحمه الله تعالى: وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، يعني يجتمع في الشخص الواحد الثواب والعقاب من جهتين لا من جهة واحدة. قال: كنوع الآدمي أو شخص، فيجتمع الثواب والعقاب في حق شخص واحد، وهو مذهب أهل السنة قاطبة، وفي رد على المعتزلة، لأنه يعمل الحسنات والسيئات فتكتب له الحسنات، وأما السيئات فإن تاب منها غفرت، إن قبلت منه التوبة، وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح، وإلا فهو تحت المشيئة، وهو تحت مشيئة، يعني مات قبل أن يتوب، حينئذ أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. ومع ذلك نقول اجتمع فيه الأمران: إيمان وكفر، يعني كفر دون كفر، وكذلك إيمان وفسق. ولذلك نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وخالف المعتزلة في ذلك، فقالوا: بخلود أهل الكبائر في النار ولو عملوا حسنات كثيرة. وهذا يصادم القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة. إذن الشخص الواحد يجتمع فيه ثواب وعقاب من جهتين: من جهة فعل الحسنات يثاب، ومن جهة فعل السيئات يعاقب على ذلك إن مات ولم يتم ولم يكن تحته ولم يعفو الله تعالى عنه. ثم قال: والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. الوحدة التي تعرض لها الأصوليون في هذا المقام ثلاثة أقسام: الأولى الوحدة بالجنس، الوحدة بالجنس، الثاني الوحدة بالنوع، ثالث الوحدة بالعين. هذا على ما مر سابقا: جنس ثم نوع ثم شخص، يعني جزئي. فالجنس أعم، ثم تحته النوع وتحته أفراد، ثم بعد ذلك يأتي الجزئي وهو الشخصي. أما الوحدة بالجنس والنوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا. لماذا؟ لأن الجنس تحته أنواع وهي مختلفة بالحقائق، والنوع تحته أفراد لكنها متفقة بالحقائق. لا مانع شرعا وكذلك عقلا أن يكون بعض أفراد الجنس حرام وبعضها ماذا؟ حلال. ولذلك الخنزير الحيوان هذا جنس، تحته البعير والخنزير، الخنزير أكله حرام والبعير أكله مباح، فاجتمع حينئذ نقول هذا نوعان دخلا تحت الجنس، وأحدهما محرم والآخر مباح. النوع كان يكون فعلا واحدا لكنه يتعدد، ومثل له المصنفون بالسجود، السجود قد يكون لله تعالى وقد يكون لغيره، حينئذ إذا كان لله فهو طاعة وإيمان، وإذا كان لغيره فهو كفر، فهو كفر. لماذا؟ لكونه واحدا بالنوع ثم هو يتعدد، ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يوصف بعض الأفراد بماذا؟ بالتحريم، والبعض الآخر بالإباحة. قال والفعل الواحد، إذن الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين يعني الجزئي فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. قال هنا والفعل الواحد بالنوع، مثل له بالسجود، كالسجود مثلا، السجود هذا نوع يعني كلي مقول على كثيرين لكنها متفقة في الحقائق ليست مختلفة، فالسجود شيء واحد، فيسجد لي لله عز وجل ثم يسجد لغيره ولغير الله تعالى ما لا حصر له، حينئذ هو شيء واحد، إن سجد لله تعالى فهو طاعة، وإن سجد لغيره مطلقا فهو كفر أو مخرج من الملة. قال كالسجود مثلا، منه واجب يعني مشروع وطاعة، منه واجب يعني مشروع وطاعة، يعني ليس كل سجود يكون واجبا وقد يكون مسنونا كسجود الشكر مثلا، وحرام يعني منه حرام كسجود لله هذا الواجب، ولغيره كالصنم هذا حرام. عبر هنا حرام بالمعنى الأعم، والأصل أنه كفر، لأن من سجد لغير الله تعالى كفر ولو لم يقصد، فلا يشترط القصد إلا عند المعتزلة من نحوه، وإلا فالسجود عبادة لله تعالى، فإذا كان كذلك حينئذ صرفها لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر بدون تفصيل، بمجرد السجود لغير الله حينئذ نقول قد وقع في الشرك الأكبر. إذن كسجود لله سبحانه وتعالى وسجود لغيره كالصنم لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما لأنه نوع واحد وهو اسم السجود، وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم، فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة، فيجوز حينئذ أن ينقسم إلى واجب وحرام، فيكون بعض أفراده واجبا كالسجود لله تعالى، وبعضه حرام كالسجود للصنم. ولما يعبر بالحرام هنا وإن كان له وصف شرعي مثل هذه لا نعبر بالتحريم، وإنما جاء ماذا؟ جاء في الشرع التعبير بالشرك والكفر، هذا الأصل فيه، لكن لما كان المقام هنا ذكر ماذا؟ ذكر المحرم فيما يقابل الواجب عبر به بالتحريم، لأن التحريم لا يستلزم الكفر، قد يكون حراما ولا يكفر، لكن هنا لا، مراد به أنه كفر أكبر حينئذ يستلزم التحريم، يستلزم التحريم، أما العكس فلا، فإنما عبر بذلك هنا لموافقة الفصل فحسب، وإلا الأصل في مثل هذه المواضع أن يعبر عنها بأنها شرك أكبر شرك أصغر من الإيمان من الإسلام ونحو ذلك، ولا يعبر بالجنس الأعم وهو التحريم. قال وبعضه حرام كالسجود للصنم ولا امتناع من ذلك، لا امتناع عقلا ولا شرعا، بل هو واقع في الشرع، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، هو واحد أم لا؟ الفعل واحد، قال لا تسجدوا للشمس ثم قال واسجدوا لله، إذن أمر ونهى، نهى عن ماذا؟ عن السجود الذي هو عبادة أن يصرف لغير الله تعالى، وأمر أن يكون هذا السجود لله وحده دون ما سوى. قال المجد السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إلى الله تعالى محرم على مذهب علماء الشريعة، وهنا فيه تفصيل، ولا يطلق القول هكذا، إنما يقال السجود بين يدي الصنم سواء قصد القرب إلى الله تعالى أو لا فهو كفر أكبر مخرج من الملة. وقيل عن أبي هاشم من المعتزلة إنه لا يرى تحريم السجود وإنما المحرم القصد، لماذا؟ لأن السجود طاعة لله تعالى، ولا يمكن أن يوصف السجود بكونه محرما لكونه وصف بماذا؟ بالوجوب أو بالطاعة، حينئذ المحك أو الذي يرتبط به الحكم الشرعي هو القصد، فأينما سجد فهو طاعة، لكنه إن قصد التقرب إلى الله تعالى ولو كان لصنم فليس بشرك ولا بمحرم، فضلا عن أن يكون شركا، وإن كان قصد به التقرب لله تعالى فهو الطاعة. إذن المحك أو المحل الذي ينزل عليه الحكم عنده ماذا؟ هو القصد. ولذلك قال لا يرى تحريم السجود، لا يرى تحريم السجود، يعني السجود لا يمكن أن يوصف بتحريم البتة. لماذا؟ لأنه وقع واجبا، وإذا وقع واجبا امتنع أن يوصف بكونه حراما. إذن كيف نقول لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله؟ قال العبرة هنا بالقصد، فإذا قصد غير الله تعالى صار حراما، فالقصد هو الحرام، وأما السجود نفسه فلا يوصف بكونه حراما. هذا باطل لمصادمة النص الذي ذكرناه، إنه لا يرى تحريم السجود وإنما المحرم القصد. قال الجويني ولم أره له، إنما مذهبه أن السجود لا تختلف صفته، وإنما المحظور القصد هو عينه، هو المعنى السابق، لا فرق بينهما، لا تختلف صفته وإنما المحظور القصد، لا تختلف صفته، وقد جاء أنه مأمور به شرعا، إذن لا يقبل أن يكون حراما. وإنما المحظور المحرم هو القصد دون السجود، هو المعنى السابق. وعنده أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح، وهي قاعدة فاسدة، لأن المحرم القصد والسجود معا كلاهما محرمان، وأما في فرض من النوع فلا. وقال ابن مفلح خالف بعض المعتزلة، قال لأن السجود مأمور به لله تعالى، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه. رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، والمنهي عنه هنا هو المأمور به الذي أمر به أن يكون لله عز وجل، وهو الفعل والقصد معا، هو المنهي أن يصرف لي لغير الله تعالى، سواء كان بالفعل فقط أو مع القصد. وقال البرماوي والمخالف في ذلك الحنفية، يعني زيادة على المعتزلة، إن كان المشهور أنه عن المعتزلة، لكن هذا قال المخالف في ذلك الحنفية، نقله ابن السمعان في القواطع وهو أعرف بمذهبه، لأنه كان حنفيا ثم صار شافعيا، ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة وصوم يوم العيد والتشريق ونحوه. هذا يأتي أن الأمر لا يتناول المكروه. إذن الواحد بالنوع يجتمع فيه الوصفان، الوجوب والتحريم، يكون طاعة ويكون معصية. هل هو في فرد واحد من أفراد النوع؟ الجواب لا، وإنما يكون نوعا حيث الصفة الفعلية، ثم إذا فعل لكذا كان طاعة، وإذا فعل لغيره كان معصية. والفعل وبالشخص يعني الجزء، والفعل الواحد بالشخص، هذا فيه تفصيل. المراد بالشخص هنا يتصور ما سيأتي أن يقع فيه شيء من الخلل، الشخص هنا ما لا يمنع تصوره من وقوع ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وهو الجزء المقابل للكل، لأن النوع عندنا الجنس، وحدة بالجنس، ولم يذكر المصنف لوضوحها، والوحدة بالنوع وهي التي وقع فيها النزاع مع المعتزلة. بقي ماذا؟ الوحدة بالشخص، يعني الشيء الجزئي، هل يوصف بكونه حراما وحلالا من جهة واحدة؟ يقال حرام وحلال، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص، المراد الواحد بالشخص وما يمنع تصوره من حمله على كثيرين. والمثال المشهور هنا الصلاة في المكان المخصوص، ومثل به ابن قدام رحمه الله تعالى في الروضة لهذا. والمراد هنا الصلاة في المكان المغصوب، انتبه حتى يكون شخصيا، حينئذ صلاة معينة من شخص معين كزيد في مكان معين، هذا المراد، يعني صلاة معينة، ليس صلاة ذهنية في الذهن، وليس مطلق صلاة، وإنما صلاة زيد صلاة الظهر في أرض كذا التي اقتصبها من عمرو مثلا، هذا الذي يكون شخصيا. وأما مطلق الصلاة أي صلاة ما بانفكاكه عن المكان المغصوب أو لا، أو غصب مطلق عن الصلاة، هذا ليس داخلا في هذه المسألة، وإنما هو داخل في المسائل السابقة، إما بالجنس وإما بالنوع. وإنما المراد هنا الفعل الواحد بالشخصي يعني الجزئي. حينئذ إذا فرضت المسألة في الصلاة في الدار المغصوبة، حينئذ تقيدها صلاة مقيدة كظهر مثلا، والمصلي هو زيد، والمكان الذي اغتصب هو بيت عمرو مثلا أو أرض بكر، حينئذ تأتي المسألة. فلا يتصور فيها الانفكاك كما سيأتي. إذن وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص قال المصنف فيه تفصيل، يعني له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون له إلا جهة واحدة، ليس له إلا جهة واحدة. الحالة الثانية أن يكون له جهتان. الحالة الأولى قدمها المصنف قال فمن جهة واحدة، يعني لم يكن له إلا جهة واحدة، يعني لا يتصور في العقل ولا في الوجود أن تنفك الجهة، وإنما هي جهة واحدة. يستحيل كونه واجبا وحراما. لماذا؟ لتنافيهما نظرا إلى أن الوجوب يتضمن ماذا؟ يتضمن المنع من الترك. الوجوب إذا قلنا واجب معناه يمنع من تركه، وإذا قلنا حرام معناه يمنع من فعله، فكيف يمنع من الترك ويمنع من الفعل والشيء واحد؟ نقول هذا فيه تناف، حينئذ يمتنع. ولذلك لا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه إلا إن جوزنا التكليف به ما لا يطاق. قال هنا وهو يناقض التحريم نظرا لأن الوجوب يتضمن جواز الفعل، لو عبر أنه يمتنع تركه كان أولى. وهو يناقض التحريم يعني منع من فعله إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا، وأما القائلون بامتناعه شرعا لعقلا فلا يجوزونه تمسكا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يذكر مثالا رحمه الله تعالى. وابن قدامة في الروضة ذكر مثالا وهو الصلاة في الدار المغصومة، وهو المثال الذي ذكره للجهتين وهو صالح له، بل هو المثال لهذا النوع أولى من التمثيل بانفكاك الجهة كما سيأتي. النوع الثاني والحالة الثانية أن يكون للفعل الواحد بالشخص جهتان، ولذلك قال ومن جهتين بأن كان له جهتان، فهل يجوز أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة أخرى؟ قال كصلاة في مغصوب. وليته قيده لأنه أطلق صلاة في مغصوب، ولذلك وقع اللبس فيه عند تصور المسألة. لماذا؟ لأنه إذا قيل صلاة في مغصوب يتصور الذهن ماذا؟ صلاة أي صلاة، ومغصوب أي مغصوب، حينئذ جاء انفكاك الجهة. ولذلك قلنا التمثيل بهذا المثال لما سبق أولى. لماذا؟ لأن الصلاة في الدال المغصوبة المسألة تحت عنوان الفعل الواحد بالشخص يعني جزئي، فلا بد أن تكون الصلاة جزئية يعني معينة أي صلاة الظهر، ولا بد أن يكون المكان المغصوب جزئيا وهو بيت زيد، حينئذ تأتي ماذا؟ تأتي المسألة. وأما الصلاة في دار مغصوبة هكذا بإطلاق حينئذ يقع فيه الإشكال. قال لا ولا تصح، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، يعني لا يستحيل كونه واجبا وحراما، يعني من جهة العقل. حينئذ عند المصنف أن هذا المثال صالح لانفكاك الجهة، ما يعبر عنه بماذا؟ بانفكاك الجهة. فيمكن أن يكون عقلا، يمكن أن يكون من جهة كونه غصبا هو منهي، ومن جهة كونه مأمورا بالصلاة فهو مأمور، لأن الصلاة واجبة ولا تسقط عنه بحال من الأحوال. إذن اجتمع فيه الأمر والنهي. حينئذ لا يستحيل عقلا أن يوصف الفعل بالشخص هنا أنه واجب وحرام في وقت واحد، لكن بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الصلاة فهو مأمور، وبالنظر إلى المغصوب فهو منهي عنه. قال هذا من حيث ماذا؟ من حيث تجويز العقل، والجواز العقلي لا يلزم منه الجواز الشرعي، والنظر إنما يكون في ماذا؟ الشرعيات. قال ولا تصح، إذن لا يستحيل ولا تصح، يعني صلاة باطلة. ولا يسقط الطلب بها، لا ولا تصح، لا يعني لا يستحيل عقلا اجتماع الوجوب والتحريم، ولا تصح يعني شرعا. وإذا قيل لا تصح حينئذ لزم منه الحكم بماذا؟ بالبطلان والفساد، لأنه متقابلان، فإذا ثبت الفساد ارتفعت الصحة، وإذا نفيت الصحة ثبت الفساد والبطلان، فحكمنا على هذه الصلاة بأنها فاسدة باطلة، ولذلك عبر المصنف بأنها لا تصح. ثم قال ولا يسقط الطلب بها، يعني لا يسقط القضاء، فلو انفك عن الغصب قبل خروج الوقت حينئذ لزمه أن يصلي. وعلى كلام الفقهاء أنه لو خرج الوقت حينئذ لزمه القضاء. إذن هذه الصلاة التي صلاها نحكم عليها بكونها باطلة. لماذا؟ لأنها في دار مغصوبة والتعليل آت. ثم هل سقط بها الطلب؟ بمعنى أن هذه الصلاة التي صلاها هل برئت بها الذمة؟ الجواب لا، بل القضاء لازم له. قال: ولا يسقط الطلب بها، أي بالصلاة في المغصوبة، من بقعة أو سترة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه والظاهرية، وهو رواية عن مالك، ووجه لأصحاب الشافعي وهو الصحيح المرجح إن شاء الله تعالى، أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح. والدليل على ذلك وهو عدم الصحة مطلقا أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها. وما هو شرط العبادة هنا؟ نية التقرب، نية التقرب بهذه الصلاة. حينئذ هو عاص أو متقرب؟ هل هو مطيع أم عاص؟ نقول الثاني. لماذا؟ لكونه قد تلبس بفعل ليس هو له، يعني لم يؤذن له استعمال هذه الأرض أو أن يتصرف فيها دون إذن مالكها، حينئذ نقول هو عاص. ثم جاء الأمر بالصلاة، حينئذ يكون الغصب سابقا للأمر به بالصلاة. حينئذ الصلاة التي يصليها في هذه الدار المغصوبة والأرض المغصوبة هل تدخل تحت الأمر بمطلق الصلاة؟ هنا المحك. إذا قال وأقيموا الصلاة، هل الأمر بإقامة الصلاة يشمل هذه الصلاة التي هي في الدار المغصوبة؟ الجواب لا، لا يدخل. لماذا؟ لأنها معصية. فكل فعل يتلبس به سواء قصد به القرب والطاعة أو لا على هذه الأرض فهو معصية مطلقا دون استثناء، سواء قصد به الصلاة أو قصد به غير ذلك. نقول كل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع وأكل وشرب فهو آثم، حينئذ نكون عاصيا. ولا يمكن أن تدخل هذه الأفعال وهي محكوم عليها بكونها معصية تحت قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أولا لعموم الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عمل أمرا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هي مردودة عليه. ثانيا ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى وهو انتفاء شرط العبادة وهو النية، لأنه لا يمكن بل يتعذر أن ينوي بمعصية القربة إلى الله تعالى. ولذلك قال هنا أنه متى أخل مرتكب النهي عمما كقاعدة عامة بشرط العبادة أفسدها. ونية التقرب بالصلاة شرط، لأن لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وهو من الواجبات التي لا تصح إلا بنية. قال والتقرب بالمعصية محال، تقرب المعصية محال. أيضا من الأدلة من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية، حركته معصية مطلق الحركة فهي معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال، فكيف ينوي بهذه المعصية أنها أداء عن واجب فهي محال. وأيضا من شرط الصلاة إباحة الموضع، من شرط الصلاة إباحة الموضع، فقوله تعالى أقيموا الصلاة، قلنا ماذا؟ الأمر بالماهية مركبة، أمر بكل جزء من أجزائها ضمنا أو لا. حينئذ أمر بالوضوء بهذه الآية، وأمر بتعلم كيفية الصلاة بهذه الآية، وأمر باستقبال القبلة بهذه الآية، وأمر باجتناب النجاسة بهذه الآية، وأمر بأن يكون الموضع مباحا شرعا بهذه الآية. فدل ذلك على أنه لو صلى على موضع لا يجوز له الصلاة عليه، يعني لم يبح له، حينئذ لا يشمله هذا الأمر. الصلاة التي أمر بها هي الصلاة التي تقع على وفق الشرع، فإن اختل منها شيء من الأمور حينئذ لا تسمى صلاة شرعا. قال هنا إباحة الموضع وهو محرم، فهو كالنجس، لو تعمد أن يصلي على أرض النجسة ما حكم صلاته؟ باطلة كذلك بالإجماع. لو تعمد، عندما قال بالشرطية، من إذا تعمد أن يصلي على أرض نجسة دون ضرورة حينئذ ماذا نقول؟ ما حكم صلاته؟ باطلة. هل نقول الجهة منفكة؟ لا، لا نقول الصلاة مأمور بها وهذه الأرض نجسة منهي أن يصلي عليها والصلاة صحيحة مع الإثم، قل لا، وإنما نقول صلاته باطلة. كذلك كل موضع صلى عليه وهو محرم، ولا فرق بين كونه محرم من جهة كونه نجسا أو غيره، فكل موضع صلى عليه وهو غير مباح فالحكم واحد، نقول الصلاة هذه باطلة ولا يشملها الأمر، فهو كالنجس. ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها، انتبه، هذه الصلاة منهي عنها قطعا. لماذا؟ لدخولها في عموم الحركة المنهية عنها على هذه الأرض. ثم هذه الصلاة من حيث كونها موافقة للشرع في الصورة، هل يتناولها الأمر أم لا؟ قال هنا لأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها، فإذا كان كذلك فلم يمتثل، وإذا لم يمتثل حينئذ نقول فعله لا يعد شرعيا، حينئذ يعاد عليه بالبطلان، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى. وهنا كلام متين لابن قاضي الجبل، قال احتج المخالف، يعني من قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، احتج المخالف بطاعة العبد وعصيانه، بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص. يعني لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تخط هذا الثوب في هذه الغرفة، حينئذ خاط في هذه الغرفة، يعتبر ماذا؟ عاصيا مطيعا، عاصيا مطيعا. قال فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه، حينئذ يؤمر بالصلاة ويثاب عليها أو لا ثواب عليه على الخلاف فيها وتصح منه، وهو منهي عن ماذا؟ عن البقاء في هذا الغصب. قلنا الجواب النزاع، انتبه لهذا، هذا أهم شيء في هذه المسألة، النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب وهي مختصة، لأننا قلنا ماذا؟ المسألة مفروضة في الفعل الواحد بالشخص، فهي صلاة معينة، والذي يقول بانفكاك الجهة إنما يقول بانفكاك الجهة في العقل لا وجود له في الخارج. إذا قلنا هذا الذي يصلي على أرض مغصوبة حينئذ يحتمل أن الصلاة منفكة عن الأرض، نقول عندنا ثلاثة أشياء: أرض مغصوبة لا صلاة فيها، أمر يقابله ماذا؟ صلاة لا في أرض مغصوبة، حينئذ الثالث ما جمع الأمرين. إذا قلنا بأن الجهة منفكة بمعنى أن تصورنا صلاة لا في هذه الأرض المغصوبة، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع، لأننا نتحدث عن مسألة معينة وهي صلاة زيد في هذه الدار المغصوبة، ما حكمها؟ إذا قلت انفكت الجهة حينئذ تصورت زيد قد صلى لا في هذا المكان المغصوب، وتصورت مكانا مغصوب لم يصلي فيه زيد، هذا فاسد، هذا لا يعتبر صحيحا. ولذلك قال هنا النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب وهي مختصة، فلا نسلم الأمر بها مقرونا بالنهي، لا نسلم الأمر بها مقرونا بالنهي، لأن النزاع في الصلاة شخصية، والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه بأن يؤمر به وينهى عنه، يعني ليس عندنا أمر ولا نهي، وليس عندنا إلا نهي فحسب، وهو كون منهي عن الإفادة في هذه الأرض المغصوبة مطلقا بأي حركة كان، سواء كانت هذه الحركات هي أفعال الصلاة من قيام وسجود وركوع أو غيرها، فإن فعل أي حركة كانت حينئذ نقول هذه الحركة منهي عنها، وهذا النهي سابق على الأمر. ثم إذا جاء الأمر أقيم الصلاة نقول لا يتناول هذا الأمر هذه الحركات، حينئذ لو صلى فصلاته منهي عنها وليست مأمورا بها البتة، فالجهة واحدة هنا، فالجهة واحدة، ولا يتصور انفكاك الجهة إلا في العقل فحسب، وأما في الوجود فلا وجود للانفكاك البتة، لأن النزاع في الصلاة الشخصية، والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه بأن يؤمر به وينهى عنه فيقال بموجب الدليل، لأنه إنما اقتضى الأمر بالصلاة من حيث هي صلاة، والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب، لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة بوصف مطلق المكان ومطلق الزمان ومطلق الحال، فخصوص الدال المغصوبة لا يتناولها عموم الأمر، خصوص الدال المغصوبة لا يتناولها عموم الأمر، وهذا أصح مما ذكره ابن الخطيب، لأنه سلم العموم والدعى التخصيص بدليل عقلي، وقال أيضا وأما أمر العبد بالخياطة فليس مطابقا. لماذا؟ لأن الفعل الذي هو متعلق الأمر غير الفعل الذي هو متعلق النهي، وليس بينهما تلازم. قال خط لا تبقى في هذا المكان، إذا مفترقان، وهنا الصلاة لا تنفك عن المكان، لأن الفعل الذي هو متعلق الأمر غير الفعل الذي هو متعلق النهي، وليس بينهما ملازمة، فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر. إنما النزاع في صحة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد، فأين أحدهما من الآخر. إذن هذا الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى من كون الصلاة في الدال المغصوبة باطلة لا تصح ولا يسقط بها الطلب هو الصحيح، وهو الصحيح. وثم رواية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن فعل الصلاة يحرم وتصح، وهذا عليه جمهور أهل العلم، أن الصلاة في الدال المغصوبة تصح مع الإثم، وهو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى، واختاره من أصحابنا الخلال وابن عقيل والطوفي وأكثر العلماء، نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. هذه فائدة نفيسة قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. نظرا إلى جنسها، يعني جنس الصلاة، لا إلى عينها، لأن البحث هنا في ماذا؟ الفعل الواحد بالشخص، يعني صلاة معينة هي صلاة الظهر وقعت من زيد وهو جزئي معين على أرض معينة مغصوبة. أما القول بانفكاك الجهة الذي بنى عليه الصحة، هذا انفكاك في الذهن لا وجود له في الخالد، ولذلك قال نظرا إلى جنسها. والجنس أين يوجد؟ يوجد في الذهن، لأنه إذا صلى على أرض المغصوبة تتخيل في ذهنك صلاة لا في الأرض المغصوبة، وليست هي عين الصلاة التي وقعت من زين، إنما هي صلاة أخرى نظرا إلى الجنس، وهذا واضح بين. نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع، فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين، فتكون صحيحة لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران، فكان كاختلاف المحلين، يعني تعدد الجهات موجب للتغاير لتعدد الصور، فكان كاختلاف المحلين عن الجهتين، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف، ليس متلازمين فلا تناقض. والصواب أنه تناقض، لابد من القول بأحد الأمرين، والصحيح أنها باطلة، وتصور انفكاك الجهة إنما يكون في العقل فحسب ولا وجود له في الخارج البتة. وهذا مثله ماذا؟ مثله لو صلى في ثوب النجس عامدا، والصلاة باطلة، لا نقول يأثم بكونه ماذا صلى بثوب النجس والصلاة صحيحة، مأمور منهي. ولو صلى في ثوب فيه صور فالحكم واحد، كذلك الصلاة باطلة، لأن ماذا؟ هذه الصلاة منهي عنها. ولو صلى في ثوب مسبل كذلك على الصحيح الصلاة باطلة لا تصح. لماذا؟ لكون هذا الثوب منهيا عنه، وإذا كان منهيا عنه حينئذ ما الحكم؟ نقول هذه الصلاة باطلة، لأن وجود الثوب وعدمه سواء في كونه لم يأتي به بالشرط وهو ستر العورة. إذن هذه كلها لا يتصور فيها انفكاك الجهاب. وعلى القول بالصحة هل فيها ثواب أم لا اختلفوا، يعني قائلون بالصحة من قال بأنها تصح مع التحريم هل يثاب عليها أم لا؟ قالوا على القول بالصحة لا ثواب فيها. نقل ابن قاسم عن أحمد لا أجر لمن غزا على فرس غصب، ليس له أجر. وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في التمهيد وجمع من أصحابنا ذكره في الفروع في باب ستر العورة، وقاله الشيخ تقي الدين وغيره في حج وقدمه تاج السبكي. إذن على الصحة قيل لا ثواب، لا ثواب، وقيل يثاب، وهذا أصح. إذا سلمنا بالصحة فالأصل ماذا؟ الأصل أنه يثاب عليها. فإذا راعيت الأصول في الحكم على هذه الصلاة بالصحة فالأصل هو إذا صحت الصلاة أنها قبلت وأثيب عليها، ونحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. وكونها في أرض مغصوبة لم يمنع عنده من صحة الصلاة، كذلك لم يمنع عنده من الثواب عليها. إذن على القول بالصحة تنزلا نقول الصحيح أنه يثاب عليها. لماذا؟ لأن الغصب لم يرفع حكم الصحة، فمن باب أولى ألا يرفع ماذا؟ حكم الثواب، فإنه لازم في مثل هذه الأحوال، وإلا قد يكون الشيء صحيحا ولا يقبل. وقيل يثاب، قال ابن الصباق إنه ينبغي حصول الثواب عندما صححها قال القاضي أبو منصور وهو القياس نعم هو القياس. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية ثالثة أن المصلي إن علم التحريم لم تصح وإلا صحت. إذن ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها، لكن التمثيل بهذا المثال للجهتين على ما قرر سابقا يقول فيه نظر، فيه نظر، إلا إن كان المراد أنه من جهة العقل فحسب قد يسلم له، أما من جهة الواقع من جهة الحكم بالأدلة الشرعية فلا يسلم. قال رحمه الله تعالى ولا عندها، لما قال ولا يسقط الطلب بها بمعنى أن الصلاة في الأرض المغصوبة إذا فعلها هي باطلة ولا تصح، ثم هل أدم عليه؟ هل برئت الذمة؟ هل سقط عنه القضاء؟ الجواب لا، الجواب لا. بقي ماذا؟ إشكال عند القاضي أبو بكر الباقلاني، أورده فردوا عليه، وهم في مسألة وذكروها ردا عليه، قال ولا عندها. قاضي أبو بكر الباقلاني قال لا تصح، يعني وافق أنها لا تصح، لكن قال ماذا؟ قال سقط الطلب عندها لا بها. هذا كيف نفسرها؟ سقط الطلب عندها لا بها، بمعنى أن الفعل لما فعل حكمنا على الصلاة بكونها باطلة، حينئذ هل يطالب بقضائها؟ الجواب لا. هل عدم المطالبة بالقضاء بالصلاة أو عند الصلاة؟ قال الثاني لا الأول، الثاني لا للأول. هذا غريب. على كل ذكر عنه قال ولا وكذا لا يسقط الطلب عندها، يعني عند فعلها. وقال القاضي أبو بكر البقلاني والفخر الرازي يسقط الطلب عندها لا بها، لا لا بها. لماذا؟ لأنها باطلة، وإذا كانت باطلة لا يسقط الطلب بها، لكن يسقط عندها على تفسيره، يعني لا تصح وهي مسقطة للطلب، لا تصح وهي مسقطة للطلب، يعني صحت ولا قضاء. الفرق بينه وبين المذهب أنها نعم على كلامه لا تصح ولا قضاء، وعلى المذهب لا تصح مع القضاء. إذن هذا الفرق بين المذهب وبين قول البقلاني، كلاهما اجتمعا في عدم الصحة وأن الصلاة باطلة، إلا أن المذهب مع إلزامه بالقضاء لعدم سقوط الطلب، وعند البقلاني أنها لا تقضى. قال في المحصول لماذا؟ لماذا قال يسقط عندها لا بها؟ لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة يعني حكام غيرهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، يعني اغتصبوا أراضي وما أكثرها وصلوا فيها، صلوا فيها، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه أبطل الصلاة أو أمره بالقضاء، لم ينقل عن أحد من السلف أنه أمره بالقضاء، ليس لأبطل الصلاة، وإنما لم ينقل عن أحد من السلف أنه أمره بالقضاء، لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا، إلا بما ذكر. الصلاة باطلة للنص السابق، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم لا يلزمه القضاء، لأنه لو كان يلزمه القضاء لما أجمع السلف على عدم أمره بالقضاء. قال وهو مذهب القاضي أبي بكر. قال الصفي الهندي الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها. وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما، يعني ليس فيه إجماع إنما وهم، وما أكثر ما يدعى الإجماع عند الأصوليين، وليس ثم إجماع. وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، دليل الشرعي قام عنده على عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ثم أورد عليه اعتراض ألزمه الخصم بماذا؟ بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات. وأين السلف هؤلاء وأين الظلمة؟ لا وجود لهم، وإنما أورده من أورده هكذا في باب المجادلة فقبله وبدأ يجمع بين الأمرين، وإلا لو حقق في الأمر لما وجد إجماع، إنما هو وهم. ثم ألزمه الخصم بماذا؟ لما حكم ببطلان الصلاة ألزمه الخصم بماذا؟ بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات. قال إذن لابد، هذا إجماع وهذا دليل شرعي، دليل شرعي دل على ماذا؟ على بطلان الصلاة، والإجماع حجة لم يأمر إذن لا تصح للدليل الشرعي ولا يؤمر بالقضاء لإجماع السلف، فجمع بين الأمرين هما متناقضان. قال: مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب فأشكل عليه، فحاول الخلاصة بهذا التوسط فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لبها لقيام الدليل على عدم صحتها. قال الطوفي: قلت فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو أمارة عليه على نحو خطاب الوضع لا علة لسقوطه، يعني راعى فيه ماذا؟ كون الطلب يسقط عندها لا بها، كما أن الصلاة تجب بماذا؟ عند الدلوك لا بها، وهو سبب، لأن ذلك يستدعي صحتها. قلت هذا مسلك ظاهر الضعف، يعني الطوفي قال هذا مسلك ظاهر الضعف، لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود، لا وجود له، كيف يسقط الطلب مع كون الصلاة ليست صحيحة؟ ما هو الإجزام؟ هو إيقاع العبادة على وجهها الصحيح مستوفية للشروط منتفية للموانع، حينئذ يسقط الطلب. وأما إذا لم يستوفي الشروط أو مع وجود الموانع فالعبادة لازالت في الذمة. قال: لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه. ثم قال: وأحسب، يعني أظن أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين، إحداهما يعني إجماع استنباطي وليس إجماعا منقولا بالنص وإنما هو بالاستنباط، بناه على مقدمتين: إحداهما أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو عن إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم، الثانية أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا أحادا، ليس عندنا إجماع. والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن. قال ابن قاضي الجبل: قال البقلاني: لو لم تصح لما سقط التكليف، لو لم تصح لما سقط التكليف، وقد سقط بالإجماع لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات، قيل لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله كيف، وقد خالف الإمام أحمد ومن معه وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف، ولأنه ينقض بالإجماع بدونه. وقال أيضا: قول البقلان يسقط الفرض عندها لا بها باطل، لأن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل أو فعل غيره كالكفاية، وهذا ليس منها، إذن يسقط بها عندها لا بها، هذا قول باطل، وجمع بين أمرين متناقضين، إذ حكم ببطلان الصلاة وحكم بكون القضاء ليس لازما له، استدل على الأول بالدليل الشرعي وهو بطلان الصلاة، واستدل على الثاني وهو سقوط الصلاة عندها لا بها بالإجماع الموهوم ولا إجماع، حينئذ ثبت الأول دون الثاني. ورجعنا إلى الأصل وهو ماذا؟ أنه إذا كان ترك أو خروج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا، إن كان العذر مقبول شرعا حينئذ يلزمه القضاء، وإلا فلا. إذن ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح توبة خارج منه ولم يعصي بخروجه، يعني الكلام لازال في ماذا؟ في دال المغصوبة أو الأرض المغصوبة، لو أراد أن يتوب دخل إلى الأرض المغصوبة ثم ندم وأراد أن يرجع ويتوب، حينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ أنه سيخرج. كذلك لو كان في وسط الأرض وأراد أن يتوب استغفر وتاب وندم وبكى ثم أراد أن يمشي حتى يخرج، خروجه هذا من الدار المغصوبة الأرض المغصوبة هذا استعمال أو حركة في ملك الغير دون إذنه، حينئذ دخوله وخروجه يعتبر ماذا؟ حركة أو استعمال لملك الغير دون إذنه، هل يستويان أم لا؟ هذا محل النزاع. فلا شك أنه إذا دخل بحركته أنه آثم، لماذا؟ لأنه قد تحرك أو استعمل ملك الغير دون إذنه. لكن لو تاب هل يمكن أن يتوب دون أن يمشي ويخرج؟ هل يمكن؟ لا يمكن، حينئذ ماذا صنعوا؟ قالوا وتصح توبة خارج منه، يعني لو كان في أثناء في داخل الدار وتاب تصح التوبة أو لا؟ قال تصح، مع كون شرط التوبة ما هو؟ الإقلاع. كذلك شرط صحة التوبة الإقلاع، هل أقلع؟ الجواب لا، لم يقلع، لكن لو قلنا بأنه لا يصح إلا بالإقلاع حينئذ لا تصح توبته في داخل الأرض، ولذلك وقع النزاع. وتصح توبة خارج منه، أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال خروجه منه وهو فيه، أي في مكان الغصب قبل إتمام خروجه. وهل هو عاص أم لا؟ قال ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم، وقاله الشافعية، قال ابن عقيل لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم بل في التكفير، يعني في الضمان مثلا، أي لم يختلفوا في أنه لا يأثم، وإنما اختلفوا فيه في الكفارة، كإزالة محرم طيبا بيده أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ثم قال، ففي هذه المواضع ارتفع الإثم بالتوبة والضمان باق، ضمان باق. إذن الخارج من المغصوب تائبا حينئذ نقول يصح منه أو تصح منه التوبة. وهل يكون عاصيا بخروجه من هذه الأرض؟ حينئذ نقول لا يكون عاصيا، لأنه لا يتم له التوبة على وجه الكمال والتمام إلا برفع الإثم عنه، وإلا لقلنا ماذا؟ قلنا فعل واحد منهي عنه مأمور به من جهة واحدة. كذلك لو قلنا الآن مشي هذا خروجه هو شيء واحد، فعل واحد بالشخص، وهذا يصح أن يكون مثالا لما اتحد من جهة واحدة، حينئذ إذا قلنا بأنه عاص لزم ماذا؟ ألا يكون مطيعا وهو قد تاب، وإذا قلنا بأنه تائب مطيع لزم منه ألا يكون عاصيا. فنظرا إلى رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه وجوده قالوا إذن في مثل هذه المواضع من أراد أن ينزع مطلقا مغصوب غيره، من أراد أن ينزع عن محرم فنزعه لا يعتبر إثما ولا يترتب عليه الحكم به بالمعصية، لأنه مكمل للتوبة ولا تقع التوبة إلا بذلك. قال البرماوي وقد نقل أبو محمد في الفروق في كتاب الصوم أن الشافعي رحمه الله تعالى نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا، إذا دخل فهو آثم ولا شك في ذلك. قال فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه لأنه تارك للغصب، كذلك كل نازع لمعصية حينئذ لا يكون آثما، لا يكون آثما إلا لما صحت توبته. وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له، وهو كذلك، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منها وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه، لأن مشيه للخروج من الذنب لا لزيادة منه، فهكذا هذا الباب. هذا أصح ما يقال في المسألة خلافا لبعض المعتزلة وكذلك إمام الحرمين الذي حكم بكونه متلبسا بالمعصية مع الطاعة، وهذا الذي قدمه المصنف هو الصحيح. ثم قال والساقط على جريح، ساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل يضمن وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله. كذا عندكم والساقط على صورة المسألة، الساقط على جريح بين جرحى باختياره أو بغير اختياره، إن استمر عليه قتله، وإن انتقل عنه قتل كفأه، يعني رجل سقط من الدور الرابع على مجموعة من الناس متصلين، إن نزل على الأول قتله ويستطيع أن يتحرك إلى الثاني لكن يقتله، حينئذ هل له أن يستمر على الأول؟ ولا يجوز له أن ينتقل، أو إن أراد أن ينتقل جاز له؟ هذه صورة المسألة، هذه من المسائل الخفية، ولذلك قيل أنها أوردت على بعض فحيرت الفقهاء في ذلك الزمان. إذن صورة المسألة ساقط على جريح بين جرحى باختياره أو بغير اختيار، لو ألقي مكرها إن استمر عليه قتله، وإن انتقل عنه قتل كفأه، يعني مسلما مثله، لكن لو انتقل إلى أدول يعني ذمي أو كافر حينئذ تعين عليه أن ينتقل، لكن المراد هنا الكف ماذا؟ مثله فيه في الإسلام، مثله فيه في الإسلام لعدم موضع يعتمد عليه، فقيل يستمر عليه على الأول، ولا يجوز له أن ينتقل إلى كفئه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. حينئذ إذا كان النزول من نصيب الأول فلا ينتقل عنه، ولو استمر عليه فقتله، لا يجوز له أن ينتقل إليه. وقيل يتخير بين الاستمرار والانتقال لتساويهما في الضرر، ثم قولان: والساقط على جريح، يعني بين جرحى، والحال أنه أي الساقط إن بقي قتله، يعني إن بقي واستمر على الجريح قتله، بسبب ماذا؟ بسبب عدم انتقاله، يعني استمر عليه. ويقتل مثله أي كف الذي سقط عليه إن انتقل عمن سقط عليه، حينئذ الضرر لا يزال بالضرر، لا يزال به بالضرر. فلما استوى الأمران في كون الأول الذي سقط عليه سيقتل إن استمر، وإن انتقل عنه سيقتل الثاني، حينئذ يبقى على الأول. قال ماذا؟ يضمن، يعني ما تلف بسبب عدم انتقاله، والضمان شيء آخر لأنه حكم وضعي، وتصح توبته إذن، يعني في حال قتله، في تلك الحال لو تاب، وهذا فيما إذا كان باختياره، لو سقط باختياره حينئذ يكون متعلق، لو تاب آنذاك وقت استمراره هل تصح التوبة أو لا؟ الحكم هناك الحكم في الخارج من الدار المغصوبة، وتصح توبته إذن، أي في حالة بقائه على الجريح، يعني في ذلك الموضع لو تاب تاب الله عليه وصحت، لأنه إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه، أو يدل إليه بحبل يتعلق به، فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده، وصار كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح، على ذلك الجريح، يعني يراعى فيه ماذا؟ كرم الله تعالى وجوده، وتصح توبته إذن. قال: ويحرم انتقاله عنه ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان عليه. قال ابن عقيل: لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا، قولا واحدا. ووجهه حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط إليه، والضرر لا يزال به بالضرر. وقيل يتخير، يعني بين الاستمرار على الأول وبين الانتقال لتساوي الضررين، يتخير بين البقاء على من سقط عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر. قال هنا: ويلزم الأدنى قطعا. ما الذي يلزم؟ الانتقال، إذا كان سينتقل من المسلم إلى من هو أدنى كذمي وغيره، حينئذ يلزمه الانتقال أو لا؟ يلزمه. لماذا؟ لأن قتل الذمي أخف ضررا من قتل المسلم، وارتكب الأخف من ضرين وخيرا لدى سوى هذين. وأما لو كان الذي سقط عليه أدنى من الذي لو انتقل إليه قتله، كما لو سقط على كافر معصوم، ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما، فإنه يلزم الأدنى قطعا في الحالين، في الحالين، يعني لو سقط على كافر وإن استمر عليه قتله مع استطاعته أن ينتقل إلى آخر وهو مسلم، لزمه أن يبقى على الأول، وإذا نزل على مسلم وبجواره كافر ويستطيع أن ينتقل فيقتل الثاني لزمه ماذا؟ الأدنى في الحالين، لزمه الأدنى إن ابتدأ به ولزمه الأدنى أن ينتقل إليه، ففي الحالين يلزمه الأدنى، فإنه يلزم الأدنى قطعا أي بلا خلاف. ويدخل في قوله ويلزم الأدنى أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو لم يستمر كافرا لزمه الانتقال إليه في الحال الذي ذكرناه، لكون ذلك أخف مفسدة في الصورتين، والله أعلم. هاتان مسألتان ختم بها المصنف ما يتعلق بفصل الحرام، وهذه تذكر لشحذ الأذهان. قال: فصل، هذا النوع الثالث من أنواع الحكم الشرعي التكليفي، قدم الواجب ثم الحرام وهو ضده، جمع بينهم لأنهما ضدان، ثم ثلث به بالمندوب. قال: فصل، المندوب لغة، يعني في ذكر ما يتعلق بالمندوب من حيث تعريفه وأقسامه وبعض المسائل المتعلقة به. المندوب هذا اسم مفعول، وهو في اللغة المدعو لمهم، المدعو لمهم يعني لأمر مهم، من الندب يعني مشتق أو مأخوذ من الندب وهو الدعاء. إذن المندوب يعني المدعو إليه، لأنه اسم مفعول من ندب، يندب فهو مندوب، والندب هو الدعاء، حينئذ المندوب هو المدعو إليه. قال لمهم يعني لأمر مهم، فليس كل مندوب أو ليس كل دعاء يسمى مندوبا، وإنما الدعاء قد يكون على مرتبتين، لمهم لغير مهم. فإن كان لمهم حينئذ يطلق عليه أنه مندوب، وإلا فلا. قال من الندب، وهو أي الندب في لسان العرب الدعاء لأمر مهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، وهو الطلب. ومنه الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه، يقال ندبته فانتدب، والاسم الندبة مثل غرفة. وندبت المرأة الميت فهي نادبة، والجمع نوادب، لأنه كالدعاء فإنها تقبل على تعديد محاسنه كأنه يسمعها، فيقال المندوب اسم مفعول وهو المراد، المندوب اسم مفعول وهو المراد، لأنه المقابل للواجب. وندب يعني يقال مندوب ويقال ندب، يعني يطلق عليه باسم المفعول ويطلق عليه بالمصدر، إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. ويحد بحسب التقسيم السابق للحكم الشرعي، لأن المندوب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم، ما اقتضى ما أي فعل مكلف على العموم السابق، اقتضى الشرع خرج ماذا؟ المباح، لأنه لا اقتضاء فيه، لا اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك، ما اقتضى الشرع فعله خرج ما اقتضى الشرع تركه، وهو الحرام والمكروه. اقتضاء غير جازم خرج الواجب، لأنه اقتضاء جازم، وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه. أما الحكم نفسه فهو الندم. قال هنا وشرعا، يعني مندوب شرعا بعدما عرفه في لسان العرب، ما أثيب فاعله شرعا يعني في عرف أهل الشرع. وهنا ننبه لأن قوله شرعا لا يفهم أنه حقيقة شرعية، وإنما هو في اصطلاح أهل الشرع، ولذلك إذا قيل شرعا لابد من تأويله على التأويل الذي يذكره دائما الشارح هنا، أي في عرف أهل الشرع لا في الشرع نفسه. وينبني على هذا هل هو حقيقة شرعية أم لا. إذا قلت بأنه حقيقة شرعية معناه أن الشارع هو الذي جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا ليس كذلك، وإنما هو من الصنع والصلاح ووضع الأصوليين فحسب. ينبني عليه أنه إذا جاء لفظ الندب وانتدب ومندوب في الشرع لا يفسر بهذا المعنى، وإنما ينظر فيه، إن دلت قرينة على أن المراد به المعنى الاصطلاحي حمل عليه، وإلا رجعنا للأصل وهو المعنى اللغوي. انتبه لهذه لئلا يحصل خلط في هذه الاصطلاحات، لأن هذه الاصطلاحات وهي منسوبة للشرع لكن على جهة التفقه. قال ما أي فعل، فعل مكلف، أثيب فاعله، أثيب الثواب في اللغة الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا يعني مطلقا، لأنه قد يفهم أن الجزاء الثواب إنما يكون في جزاء الخير بالخير ولا يكون في جزاء الشر بالشر، وليس الأمر كذلك. فالجزاء مطلقا ولا يختص بجزاء الخير بالخير، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومنه قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب الكفار ثواب. ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله إلى آخر الآية، فدل على أن الثواب لا يختص بالجزاء بالخير على الخير، بل يعم الشر على الشر. لكن المراد هنا ماذا؟ جزاء الخير بالخير. ما أثيب فاعله كالسنن الرواتب، فخرج ماذا؟ ما أثيب فاعله، خرج بقيد الثواب الحرام، لأن الحرام ما عوقب تاركه، ما عوقب تاركه. والمكروه كذلك خرج، لأنه لا يثاب فاعل المتروك، على الصحيح لا يثاب فاعل المكروه، وخلاف الأولى على قول. والمباح، المباح لذاته لا ثواب فيه كذلك، وأما إذا كان وسيلة لغيره فشأنه شأن المقاصد، لأن الوسائل أحكام المقاصد. إذا كان المباح وسيلة للواجب فهو واجب، إن كان وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، فيثاب على طرفين سواء كان واجبا أو مندوبا. إذا ما أثيب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح، فالحرام والمكروه لا ثواب في الفعل بل العقاب في الأول ودون الثاني، والمباح كذلك لا ثواب فيه. قال ولو قولا وعمل قلب، قلنا التنصيص هنا من باب الإيضاح والتأكيد، وإلا القول قول اللسان وعمل القلب داخلان في قوله ما أثيب فاعله. ما أثيب فاعله ما معناه؟ فعل مكلف أثيب فاعله، فعل مكلف أثيب فاعله. حينئذ فعل مكلف بالمعنى العرفي ما يشمل الاعتقاد والنيات والأقوال وأعمال الجوارح. فالتنصيص من المصنف ولو كان قولا، ولو قولا، قولا هذا خبر كان محذوفا مع اسمها ويحذفونه ويبقون الخبر بعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ولو كان فعل المكلف قولا كأذكار الحج وعمل قلب، يعني ولو كان فعل المكلف عمل قلب كالخشوع بالصلاة ويخرج بقول ولم يعاقب تاركه، ولم يعاقب تاركه، هذا تتميم للحد. خرج به ماذا؟ الواجب المعين، فإنه يعاقب تاركه الواجب المعين كالصلوات الخمس وصوم رمضان. مطلقا خرج به ماذا؟ الواجب المخير، لأنه مر معنا اليوم بأن الواجب المخير هو جائز الترك لا مطلقا، جائز الترك لا مطلقا، بمعنى أنه خير بين ثلاثة أمور، جاز له أن يترك الأول لكن لا مطلقا، بقيد ماذا؟ أن يأتي بالثاني، وجاز له أن يترك الثاني لكن لا مطلقا، وإنما بقيد أن يأتي بالثالث. إذن يجوز له الترك لكن لا مطلقا. مطلقا الواجب المخير كخصال كفارة اليمين وفرض الكفاية، كذلك يجوز له الترك بشرط ماذا؟ أن يظن أن غيره قد قام به كصلاة الجنازة. إذن هذا هو حد المندوب في صلاح الأصوليين. قال ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، هذه كلها تصدق على شيء واحد، أو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والتفرقة بين هذه الاصطلاحات هي تفرقة حادثة ولا أصل لها، وإنما هي من صنع الفقهاء والأصوليين، وأما ما ينبني عليها فلا ينبني عليها شيء البتة. فهذه كلها يصدق عليها أنها ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، أو شيء تقول ما أمر به أمرا غير جازم. قال ابن حمدان في مقنعه ويسمى الندم تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا، لكن قال ابن العربي أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة، فقال هذه عامية في الفقه، يعني دخيلة في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة، هذا الذي دل عليه النص. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسمى مستحبا وما داوم عليه يسمى سنة، قل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل، وليس ثم نقل، وليس ثم نقل. قال وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني، هذا قول من؟ ابن عربي بالبصرة، فقال هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع، أو كذلك هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع. ثم قال وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، انظر يورد الكلام السابق أنه لا أصل لها ثم يبين التفاوت بينها، وهذه لعله من أجل ماذا؟ من أجل أنه يؤلف في المذهب، حينئذ لابد من الجري على ما جرى عليه الأصحاب. وأعلاه أي أعلى المندوب سنة، ثم في المرحلة الثانية يأتي بعدها فضيلة ثم نافلة، حينئذ نأتي من الذي فرق؟ هل هو الشارع؟ الجواب لا، إذن مجرد الصلاح فحسب. قال الشيخ أبو طالب من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها ما يعظم أجره فيسمى سنة، والثاني ما يقل أجره فيسمى نافلة، والثالث ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة ورغيبة. ونقول هذا باطل بل من أبطل الباطل، لأنه نحتاج لماذا؟ إلى دليل. ثم التعلقون بكونه ما يعظم أجره وما يتوسط، إذا تعلق بماذا؟ بالأجر، هو أمر غيبي فيحتاج لنص، وهذا التقسيم الذي ذكره تقسيم حادث ولو سمي بدعة لما بعد، وهو تكليف، وهو المندوب تكليف. اختلف في المندوب هل هو حكم التكليف أم لا، هل هو حكم التكليف أم لا، هذا بناء على ماذا؟ الخلاف. لتعرف السر، التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة، وقيل طلب ما فيه كلفة، على حسب التعبيرين متغيرين في التعريف إن بنى عليه ماذا؟ كون المندوب مكلفا به أم لا، وكذلك القول فيه في الكراهة، إن قلت بأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، حينئذ هذا اختص بحكمين فقط وهما الواجب والمحرم، لأنه الذي يكون فيه كلفة ومشقة، حينئذ المباح ليس مكلفا به، المندوب ليس مكلفا به، المكروه ليس مكلفا به. هذا متى؟ إذا عرفنا التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة. وإذا قلنا الطلب ما فيه كلفة، حينئذ ليس فيه إلزام، فدخل فيه الأحكام الأربعة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه. فعلى التعريف الثاني المندوب تكليف مكلف به، فهو من أحكام الشرعية التكليفية، والمكروه كذلك تكليف. وأما الإباحة فلا تدخل لا في الحد الأول ولا في الحد الثاني كما سيأتي بيانه. إذن قوله وهو تكليف أي المندوب تكليف على الصحيح، قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني وابن عقيل والموفق والطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم، من كان الجمهور على ماذا؟ على أنه ليس تكليف، أكثر الأصوليين على أنه ليس بتكليف، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب، بمعنى أن ثم اعتراض. إذا قيل بأنه تكليف يرد السؤال هنا هل فيه مشقة أم لا؟ نقول نعم فيه مشقة، والمراد المشقة الموجودة في المندوب جنس المشقة لا فرضها. إذن وهو تكليف تعليل هنا، قال إذ معناه طلب ما فيه كلفة، يعني معنى التكليف على ما صح المصنف هنا وبنى عليه أن المندوب تكليف، معناه يعني معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، وإذا كان كذلك حينئذ شمل ماذا؟ الأحكام الأربعة، فدخل فيه المندوب. وقد يكون المندوب أشق من الواجب، قد يكون المندوب أشق من الواجب، وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه، يعني الواجب لا شك أن فيه مشقة، وكذلك المندوب لا شك أنه أن فيه مشقة، نفيه مشقة. فالمشقة المعتبرة في النوعين يعني الواجب والمندوب هو الجنس، يعني جنس المشقة، ثم قد توجد في بعض الأفراد وقد يتخلى بعض الأفراد، فليس كل واجب يكون فيه مشقة، بل قد يكون الواجب عينه فيه مشقة على زيد ولا يكون فيه مشقة على عمرو، وهو واجب واحد، حينئذ اختلف بماذا؟ باختلاف الأشخاص. وكذلك الفرض نفسه الواجب قد يكون فيه مشقة وقد لا يكون، وكذلك المندوب. ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء، يعني منع إطلاق التكليف على المندوب، فالمندوب ليس مكلفا به وليس من أحكام الشرعية، قاله ابن مفلح في أصوله: فليس بتكليف ولا يكلف به، فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة، من غير خيار، والندب فيه تخيير، قالوا الندب فيه تخيير، والواجب فيه إلزام، فيه إلزام، والتكليف فيه كلفة، يشعر بأن الشارع قد كلف الشخص بشيء لا يخرج عنه البتة. قال والخلاف لفظي، خلاف بعد هذا لفظي، لأنه مبني على تفسير التكليف ما هو. فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف. قال هنا: وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيضة فهو ليس بتكليف، ليس بتكليف، إن كان إلزاما فهو تكليف، وإن لم يكن بالإلزام وإنما طلب ما فيه مشقة حينئذ ليس بتكليف. إذا رجع إلى مسألة اصطلاحية وهي ما المراد بالتكليف، والاصطلاح هذا لا مشاحة فيه البتة، لكن ما ينبني عليه من أحكام الشرعية متفق عليها بين الطائفتين. قال: ومأمور به حقيقة، هذه مسألة أخرى، هل المندوب مأمور به أم لا؟ هل المندوب مأمور به أم لا؟ أول الخلاف هنا ليس في كونه مأمورا به أم لا، بل يكاد أن يكون الاتفاق أنه مأمور به بالفعل، لكن هل هو مأمور به حقيقة أو مجازا؟ هل هو مأمور به حقيقة أو مجازا؟ هذا محل النزاع، وإلا هو مأمور به قطعا، لأن المندوب الندب يأتي بماذا؟ بصيغة افعل، وصيغة افعل هذا طلب وهو أمر، لكن هل يصدق عليه أنه أمر حقيقة أم أنه مجاز؟ هذا محل النزاع. مأمور به حقيقة يعني لا مجازا، لا مجازا، عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما، وأكثر أصحابهما، وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء بأن المأمور بأن المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا. لماذا؟ أولا لدخوله في حد الأمر، فيصدق عليه ماذا؟ حد الأمر. وإذا صدق عليه حد الأمر الآتي ذكر إن شاء الله تعالى، وحينئذ نقول المندوب مأمور به. ثانيا لانقسام الأمر إليهما، لانقسام الأمر إليهما، لأن الأمر قسمان، الأمر قسمان، آمارا، هذه قسم إلى قسمين، أمر جازم وأمر غير جازم، الأول المندوب والثاني ها الأمر الجازم الواجب، والأمر غير الجازم المندوب. إذن ينقسم الأمر إلى أمرين، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، أمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. إذن صدق على كل منهما أنه أمر، وانقسم الأمر إلى النوعين. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير ومنه المندوب، ومر معنا استطرادا أن نفعل هذا مثال لما صح أن يستعمل في حقيقته ومجازه، لأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، مجاز في الندب. تبه هنا مسألتان، آمر إطلاق اللفظ الذي هو هل يصح أن يصدق على المندوب حقيقة أو مجازا، المراد به آمر وليس صيغة افعل، هذا شأن آخر. فصيغة افعل حقيقة في الوجوب لكن مجاز فيه في الندب، فقوله تعالى وافعلوا الخير يصدق على الواجب والمندوب. كيف صدق على الواجب والمندوب وصيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب؟ نقول يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا في آن واحد، وهذا الدليل واضح بين وسدل به الإمام أحمد على ما ذكر. إذن وافعلوا الخير ومنه المندوب، وأمر بالمعروف ومنه المندوب. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال إن الله يأمر وهذا مأخوذ من الأمر أمر يأمر، قال بالعدل، والعدل كله واجب ليس فيه مستحب، ليس عندنا عدل واجب عدل مستحب بل كله واجب. ثم قال والإحسان، يعني يأمر بماذا؟ بالإحسان، يعني أمر بالإحسان، والإحسان منه واجب ومنه مندوب. إذن أمر تعلق بالمندوب، وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب، إذن يأمر بإيتاء ذي القربى، فتعلق أمر هنا بالمندوب. فدل ذلك على أن أمر كما أنه يصدق على الواجب كذلك يصدق على المندوب، والأصل في استعمال اللفظ هو الحقيقة للمجاز، هذا واضح بين. إذن لدخول في حد الأمر، هذا أولا. ثانيا لانقسام الأمر إليهما، يعني أمر إيجاب وأمر استحباب. ثالثا هو مستدعى ومطلوب، هو مستدعى ومطلوب، يعني مطلوب المندوب مطلوب كما أن الواجب مطلوب الفعل، كل منهما مطلوب الفعل. ولذلك مر معنا في حد الحكم الشرعي قال بالاقتضاء، والاقتضاء ماذا؟ إما اقتضاء فعل وإما اقتضاء ترك. اقتضاء الفعل هذا يدخل تحته شيئان، الواجب والمندوب. إذن الواجب مستدعى مطلوب، والمندوب مستدعى مطلوب، حينئذ صدق عليه القيد. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإطلاق الأمر عليه بالكتاب والسنة، والأصل الحقيقة للمجاز، ولأنه طاعة لامتثال الأمر، هذا القول هو الصحيح، ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى. وعند أبي الخطاب الحلواني والحنفية وبعض الشافعية منهم أبو حامد وغيره أنه مجاز، يعني مأمور به لكنه من جهة المجاز. والدليل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يخالفون عن أمره، أطلق الأمر ثم رتب العقاب، ولا شك أن المراد بالأمر هنا الواجب، أليس كذلك؟ دل على أن ما يرتب عليه العقاب هو الأمر، وخصه بالواجب، حينئذ لا يصدق على المندوب. هذا وجه الاستدلال. قالوا في الآية الوعيد على مخالفة الأمر بما ذكر، والندب لا يستلزم ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا تجوز مخالفته، فإن خولف ترتب عليه العقاب. دل ذلك على أن كل أمر هو واجب، حينئذ يصدق على ماذا؟ يصدق على أن المندوب ليس مأمورا به، إذ لو كان المندوب مأمورا به لاستدعى العقاب المذكور وليس الأمر كذلك، فدل على أن الأمر إنما يختص حقيقة بالواجب، والمندوب إن سمي أمرا أو مأمورا به فهو على جهة المجاز. وأجيب بأن المراد أمر الإيجاب هنا في الآية بدليل ماذا؟ القرينة، وهي قوله أن تصيبهم فتنة، يعني رتب العقاب العذاب، ولا يترتب العقاب العذاب على ترك أمر إلا إذا كان واجبا. ثم قوله يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خالفون الأصل فيه أنه تعدى بنفسه، تعدى بنفسه بمعنى ماذا؟ ينصب مفعولا به بنفسه، يخالفون أمره، هذا الأصل فيه، لكن قال عن أمره لأنه ضمن الفعل معنى أعرض، فدل ذلك على أن العقاب هنا مرتب على ماذا؟ على من أعرض، ولا مانع أن يدخل كذلك المندوب، لا مانع أن يدخل كذلك المندوب، هذا توجيه للشوكان رحمه الله تعالى وغيره. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يأمرهم، ودل أن دلت النصوص الأخرى على أن السواك مندوب، فدل ذلك على أن السواك ليس مأمورا به، إذن المندوب ليس مأمورا به، والجواب لأمرتهم أمر إيجاب، ونفي المشقة دليل على ذلك. إذن هذا الحديث أخبر أنه لم يأمر به مع أنه ندبهم للسواك. قال رد المراد به أمر إيجاب، ولهذا قيده بالمشقة. والندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ابن تيمية والتحقيق أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، يعني كامل من كل وجه، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر للأمر المطلق، لكن ليس هذا بحثنا، بحثنا هل يطلق عليه إذا دخل في مطلق الأمر وسمي أمرا، هل هو حقيقة أم مجاز، هذا البحث. وأما كونه يشمله مطلق الأمر هذا لا إشكال فيه كما مر معنا في أول الأمر، حينئذ كونه داخل في مطلق الأمر يرد السؤال مرة أخرى، إذا سمي مأمورا به هل هو حقيقة أم مجاز، هذا البحث فيه، والصواب ما قدمه المصنف من أنه حقيقة فيه لا مجاز. قال فيكون للفور، فيكون لي للفور، يعني على الأول الذي هو كونه مأمورا به حقيقة، لأن أمر الذي هو إيجاب سيأتي أنه ماذا؟ أنه على الصحيح للفور، بمعنى أنه يجب امتثال المأمور به في أول زمن عند العلم بالأمر، فإذا قاله صلي قلنا ماذا؟ هذا دل على الفورية، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتأخر إلى الزمن الثاني أو الثالث، ومنذ أن يسمع ويتأهل ويتوضأ ويتطهر وجب عليه الامتثال ولا يجوز له التأخير، هذا معنى الفورية، أنه يمتثل مباشرة عند سماع الأمر. هل الندب كذلك؟ ينبني على هذا الخلاف، إن قلنا بأن المندوب مأمور به حقيقة فهو للفور، وإن قلنا بأنه مجاز فليس للفور، والصواب أنه للفور بناء على الأول، لذلك قال فيكون للفور، فهذا للتفريع، يعني يتفرع على القول السابق مأمور به حقيقة، قال فيكون للفور، فعلى القول الأول يكون للفور. قال القاضي وأبو الخطاب قياسا على الواجب، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون؟ يحتمل ما أتى به على وجهه، هذا احتمال. وقال ابن عقيل تكراره كالواجب أيضا يقتضي التكرار أو لا، هذا سيأتي بحثه، والأمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب يستوي فيه الأحكام الشرعية كلها، الأحكام الأصولية يذكر الأصوليون كلها تنطبق على النوعين، حينئذ يكون حقيقة ويكون للفور ويكون للتكرار، قلنا بالتكرار كما سيأتي، يعني كالأمر المراد للوجوب، فعند ابن عقيل أن أمر الندب هل يتكرر؟ قال حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي بمسائل الأمر. قال ولا يلزم بشروع، ولا يلزم بشروع، المندوب مطلقا ولو تفاوتت أحكامه، إن سلمنا بالفروق السابقة السنة والفضيلة والرغيبة ونحوها مطلقا، نقول إذا شرع فيه هل يلزمه الإتمام أم لا؟ يعني له أن يشرع وله أن يترك، هو مخير بين الإقدام وبين الإحجام. لكن لو تلبس بالفعل هل يلزمه الإتمام فينقلب الندب في حقه واجبا فيتعين أن يلزمه القضاء أم لا؟ هذه مسألة فيها نزاع، والصواب ما قدمه المصنف أنه لا يلزم المندوب بشروع، يعني هو مخير قبل أن يشرع، ثم هو كذلك مخير بعد أن يشرع، مخير أن يصوم أو لا يصوم، غدا يصوم أو لا يصوم، هو مخير فله أن يقدم. ثم إذا شرع في الصوم هل يجب عليه أن يستمر أو هو كذلك مخير في إتمامه وفي قطعه؟ هو كذلك مخير في إتمامه وفي قطعه. قال ولا يلزم المندوب بشروع فيه، بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه. فمن تلبس بنفل من صلاة أو صوم فله قطعه بالعذر وبغيره، يعني يجوز أن يقطع الصلاة لكن ليست بواجب إنما هي النفل، يجوز قطع الصلاة سواء كان لعذر أو لغير عذر. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء البتة، ونعم هو يستحب له الإتمام، لكن الكلام في ماذا؟ هل يلزمه أو لا يلزمه؟ بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه. ما الدليل على ذلك؟ أولا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، يعني يشرع في الصوم ثم يفطر. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فيحمل على التنزيه، يحمل على التنزيه، أو تقيد لا تبطلوا أعمالكم بماذا؟ إنما تبطل الأعمال بالموت أو بالردة، تبطل الأعمال بالردة، أو يحمل على التنزيه، جمعا بين الدليلين. هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة بدليل الآية التي قبلها، أو أن المراد ولا تبطلوها بالرياء، نقل ابن عبد البر عن أهل السنة، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم. إذن هذا القول هو المرجح، وهو أنه لا يلزمه إتمام ماذا؟ المندوب إذا شرع فيه. قال مالك وأبو حنيفة يلزم بالشروع، يعني يلزم ماذا؟ الإتمام. واحتجا بحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله، وعندنا أن الاستثناء منقطع عن الاستدلال في غير محله، فالصواب هل علي غيرها، يعني غير ما ذكر من الصلوات الخمس المكتوبات، قال لا ليس عليك غيرها إلا أن تطوع، لكن إن تطوعت فلك أن تصلي ما شئت. هذا الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم. قال ومحل الخلاف غير حج وعمرة، وزاد بعضهم الأضحية على القول به بالسنية، غير حج وعمرة، يعني الحج قلنا القاعدة ما هي؟ النفل لا يلزم بالشروع، لا يلزم الإتمام، لكن لو حج فرضا ثم حج نافلة، حج نافلة أو اعتمر نفلا، فأفسد الحج النفل وأفسد العمرة النافلة، قال أهل العلم يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. إذن خرجنا عن القاعدة، الأصل ماذا؟ أنه لا يلزم الإتمام. نقول هذا خروج عن القاعدة الاستثناء، ولا شك أن كل قاعدة لها مستثنياتها، حينئذ ما العلة في الاستثناء؟ نقول العلة قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وجاء الحكم هنا عاما فيشمل الحج الصحيح والحج الفاسد، ويشمل الحج العمرة الصحيحة والعمرة الفاسد، حينئذ يلزمه الإتمام ولا يجوز له الخروج البتة. لكن هنا المصنف علل بتعليل آخر، قال غير حج وعمرة، يعني من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولا يجوز قطعه، قال وجوب مضي في فاسدهما، لأن الصحابة حكموا بماذا؟ أنه لو فسد حجه أو عمرته وجب عليه أن يتم الحج والعمرة، حكي إجماع الصحابة على ذلك. كمن جامع قبل تحلل الأول فسد حجه، فسد حجه، حينئذ نقول له وجب عليك الإتمام ولو كان في الأصل ماذا؟ نافلة، لوجوب مضي في فاسدهما بخلاف الصلاة وغيرهما وغيرها، فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه، يعني عندنا حج فاسد وعندنا حج صحيح نافلة، فإذا وجب إتمام الحج الفاسد فمن باب أولى أن يلزم إتمام الحج الصحيح إذا كان نافلة، وأيضا لمساواة نفلهما، يعني حكم نفله كحكم فرضه يعني لا يختلفان، ولمساواة نفلهما لفرضهما نية يعني في النية دخول في النسك، وكفارة يعني في الكفارة فيما يتعلق بجبر الدم ونحوه، وغيرهما كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره، من لزمه الحج وغيره، فوجب أن يتساويا في الإتمام واللزوم. قال البرماوي على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله، يعني هذا الاعتراض على هذه القاعدة بالحج وهو نفله مع أنه يلزم الإتمام وكذلك العمرة، السؤال والاعتراض من أصله فاسد. لماذا؟ قال لأن الحج لا يمكن أن يقع نافلة وكذلك العمرة لا تقع نافلة. لماذا؟ لأنه إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، ومر معنا أن فرض الكفاية يلزم بالشروع كفرض العين، إذن السؤال من أصله والاعتراض يكون ساقطا. قال بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا بل لا يكون إلا ماذا؟ إلا فرض كفاية، فإن إقامة شعار البيت من فروض الكفايات. ولذلك لو قيل بأنه قد حج الناس كلهم يعني جاءوا بفرض العين لزم الأمة أن ينتدب منهم طائفة يحجون البيت ولو حجوا فرض العين. لماذا؟ لأنه يجب إقامة شعائر الحج في كل عام، فإن تقرر أنهم قد حجوا العين حينئذ لزمهم وصار فرض كفاية. قال وهي تلزم بالشروع على الأصح، وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم روايات أخرى في بعض النوافل، والصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.